وعلى العبد أن يعلم أنه ما خلق في هذه الحياة الدنيا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأيام وهذه اللحظات التي نعيشها سريعة الانقضاء، أيام وليالي يجري بعضها خلف بعض، كلما انقضى منها شيء اقترب أجلك، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. فهذه الحياة الدنيا، هذا العصر والدهر الذي نعيشه، كل العباد فيه خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا أهل الطاعات، إلا من بذل وقته وبذل عمره وبذل ساعاته وبذل نفسه وماله لأجل أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء يوم الدين انقسم الناس إما إلى أهل جنة عرضها السماوات والأرض، جعلنا الله وإياكم ووالدين منها ومن أهلها، وإما إلى نار أجارنا الله وإياكم ووالدين منها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.